لبيك زكا زكا خلى شبت بوتا من حال بتاسطوش يعني كل جواتا يدهن تجوات قلبنا تواتاشي نبر كرسراتي قلبنا تواتاشي نبر كرسراتي عصاصش تملش عجي لجي بموتي عجي لجي بموتي عند عمورا قول عند عمورا Yeah.